فلما سمعه النجاشي أخذ عودا وقال: والله ما تجاوز عيسى عما قلت هذا العرجون. فضج البطارقة غضبا، فالتفت إليهم النجاشي وقال: وإن غضبتم هذا هو الحق. ثم قال لجعفر: اذهبوا فأنتم آمنون في أرضي، من نال منكم غرم. والله ما أحب أن أعطى جبلا من ذهب وأوذي أحدا منكم. ثم قال لحجابه: ردوا على عمرو وصاحبه هداياهما، فلا حاجة لنا بها، إن الله ما أخذ مني رشوة حتى ردني إلى ملكي. تحرك الأساقفة يشيعون بين الناس أن النجاشي قد ارتد عن دينه، فأرسل لجعفر ومن معه سفنا لينجو بها إن هزم أمام هذا الاضطراب ضده. ثم أتى برقاع وكتب فيه: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن عيسى عبده ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم. ثم طواه وجعله في صدره، ولبس فوقه ملابس الملك، ودعا البطارقة والأعيان فقال: كيف سيرتي فيكم؟ قالوا: خير سيرة، غير أنك فارقت ديننا وزعمت أن عيسى عبد. فقال: ما تقولون أنتم فيه؟ فقالوا: ابن الله. فوضع النجاشي يده على صدره حيث الرقاع وقال: وأنا أشهد أن عيسى لم يزد على هذا شيئا. فهدأوا وانفضوا. وصلت أخبار النجاشي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بينهما مراسلات بسببها عده بعض العلماء من الصحابة. ولما راسل النبي صلى الله عليه وسلم الملوك والأمراء يدعوهم إلى الإسلام، أرسل إلى النجاشي بكتاب يحمله الصحابي عمرو بن أمية. فدخل عمرو إلى النجاشي وحياه بتحية الإسلام، فرد التحية بأحسن منها. فلما استقر به المجلس قدم للنجاشي الكتاب الذي جاءه به من عند النبي، فوجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام ويتلو عليه شيئا من القرآن. فوضع النجاشي الكتاب على عينيه وأعلن إسلامه على ملأ من جلاسه وقال: لو كنت أستطيع أن آتي محمدا لذهبت إليه وجلست بين يديه وتمرغت على قدميه. ثم كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم رسالة رقيقة يجيبه فيها إلى دعوته ويعرب عن إيمانه السابق بنبوته. وقبيل فتح مكة بقليل انتقل النجاشي إلى جوار ربه، فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة للصلاة عليه وقال: إن أخاكم أصمحة النجاشي قد توفي، فصلوا عليه. ثم أمهم فصلوا عليه صلاة الغائب.